خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. اللهم إني أعوذ بوجهك الذي أضاءت له السماوات السبع والأرضون السبع من فجأة نقمتك وتحول عافيتك ومن شر كتاب قد سبق، وأعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك يا رب العالمين. مثل: هل يخفى على الناس القمر؟ هذا المثل العربي يضرب للأمر أو للشيء الظاهر والواضح لكل الناس وضوح القمر البدر في ليلة صافية، كما يقال أيضا وغالبا للتعبير عن شهرة إنسان والإعجاب بشخصه، ولكن بصيغة أكثر إيجازا، وهي: وهل يخفى القمر؟ علم: خسوف القمر. في منتصف الشهر القمري وفي الأحوال العادية نرى وجه القمر في تمام واكتمال إضاءته، وهي المرحلة التي تسمى بالقمر البدر. في ظروف معينة وبمعدل مرتين في السنة يحدث أن يحتجب عنا ضوء القمر البدر كليا أو جزئيا، وهو ما يعرف بظاهرة خسوف القمر. تتسبب هذه الظاهرة عن وجود الأرض في ذلك الوقت بين الشمس والقمر وثلاثتهم على خط واحد مستقيم، فتحجب الأرض بظلها أشعة الشمس عن القمر. للخسوف نوعان رئيسيان: خسوف كلي حينما تحجب الأرض ضوء الشمس تماما عن القمر، وخسوف جزئي حين تحجب عنه جزءا من ضوء الشمس. خسوف القمر قد يبقى لمدة ساعة أو ساعتين، حيث يتلون سطح القمر البدر تدريجيا باللون الأحمر ثم يعود للونه الطبيعي العادي بالتدريج. علم: البتاني. البتاني علم من أعلام الحضارة الإسلامية، عده الأوروبيون واحدا من أعظم علماء الفلك في التاريخ، وأطلقوا عليه لقب بطليموس العرب. ولد حوالي عام 850 ميلادية ببلدة تسمى بتان وإليها ينتسب. نشأ وتعلم في مدينة الرقة السورية، وبها أنشأ مرصدا فلكيا يحمل اسمه. اشتهر برصد الكواكب والأجرام السماوية بآلات ابتكرها بنفسه، واستطاع بها إثبات حدوث حالات عديدة لكسوف الشمس وخسوف القمر واكتشاف مواقع عدد من النجوم. يذكر له أنه أصلح قيمة الاعتدالين الصيفي والشتوي، وقاس طول السنة الشمسية، وكان خطأه في قياسها بمقدار 2:22 عما هو معروف اليوم. من أشهر مؤلفاته كتاب الزيج الصابي، وهو عبارة عن جداول فلكية لحركات النجوم عما استخدامها في أوروبا قرونا عديدة. توفي أبو عبد الله محمد ابن سنان الحراني البتاني بالموصل بأرض العراق في عام 929 ميلادية عن حوالي 70 عاما. طرفة: بعد أن انتهى عالم الفلك من إلقاء محاضرته، اقتربت منه فتاة صغيرة وسألته عن عدد السنوات التي قضاها في دراسة الفلك. سنوات تزيد على 40 يا ابنتي. يا إلهي، لقد انتهيت أنا من دراسة الفلك في السنة الدراسية الماضية. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.